حصريا على شبكة سما. لطيبة لطيبة لطيبة لطيبة عشقي وكل الهوى وفي روحي يزهر ورد الربيع. إذا القلب يأسى فمنها الدواء وصبري على البعد لا يستطيع وصبري على البعد لا يستطيع. حكى اشتياقي أبوح بها غراما حنينا وحبا لها حكى اشتياقي أبوح بها غراما حنينا وحبا لها. فليت يكون اللقاء قريب فليت يكون اللقاء سأبقى على الوعد حتى النهى. لطيبة لطيبة لطيبة لطيبة لطيبة عشقي وكل الهوى وفي روحي يزهر ورد الربيع. إذا القلب يأسى فمنها الدواء وصبري على البعد على من بنور أضاء ظلام المدينة أرضا سماء. صلاتي على من بنور أضاء ظلام المدينة أرضا سماء. فعيني تراها الصباح العلي فعيني تراها الصباح العلي. ومن غيرها يحتفي بالصفا. لطيبة لطيبة لطيبة لطيبة لطيبة عشقي وكل الهوى وفي روحي يزهر ورد الربيع. إذا القلب يأسى فمنها الدواء وصبري على البعد لا وصبري على البعد لا يستطيع. لطيبة لطيبة.